إن شاء الله. ومن أراد الخير دله والشر فإن أنا أقول. سؤال ثاني الآن حديثنا. طيب لو سؤال عندي موضوع طيب من عندكم إذا نفهم. تعمل المرأة خارج بيتها. لكن انت بارك الله فيك رجعت الى حيث بدأ غيرك. نحن قلنا دعوا المنطق ودعوا العقل لان العقل لا يحكم، يحكم الشرع. فاذا كان عندك نص يوجب على المرأة ان تغطي وجهها، نحن لا متفقون على ان تغطي وجهها هو الافضل، مختلفون في انه هل يجب ذلك عليها ام لا. هي عند الطقس حتى نبحث فيه وننظر فيه. أما والله الفتنة، نحن أتينا بحديث الفطر، ألم يكن هناك فتنة؟ ماذا تقول في حديث الفطر؟ لكن هذا فيه دليل على أنها إذا سمعت، ماذا تقول يا أستاذ في حديث الفطر؟ ألم يكن هناك فتنة؟ ما عجبتني ما عجبتني. طيب لماذا الرسول ما لم يأمر المرأة الخثامية بأن تستر وجهها وقد تحققت الفتنة؟ يا أخي بارك الله فيك، العصر أجزاء، العصر أجزاء، وقد تتحقق الفتنة في مكان ولا تتحقق الفتنة في مكان. فساعة تحقق الفتنة هو ساعة الإيجاب لستر وجه الذي هو مثار الفتنة. فلماذا الرسول، كيف تفهمون هذا الحديث؟ أنا بحاجة أن تفهموني ما عندكم. كيف اسمح لي، كيف تعرضون عن حديث الرسول بالمنطق؟ هذا يترتب منه فتنة والزمن فاسد ولا أغل. كيف توجهون هذا الحديث؟ تعترفون بأن الفتنة ذرت قرنها بين الرجل وبين المرأة، وأن الحديث يروي أن كل منهم كان جميلا وضيئا إلى آخره. كيف موقفكم تجاه هذا الحديث؟ في نص بارك الله فيك، المرأة وعورة ورجلنا الصحيح، فإذا خرجت سامحكم الله، ماذا تجيب عن هذا الحديث؟ طيب عن هذا سامحك الله الذي قال حديث المرأة عورة هو الذي عالج هذه القضية في حجة الوداع. لماذا الرسول لم يقل للمرأة استري وجهك حتى تفتني الفضل بن عباس الذي خلفي؟ لماذا سكت الرسول عن هذا المنكر؟ يتصور أحدكم الحقيقة، أنا أعتقد أنه أنتم الآن مبتلون، أنتم الآن مبتلون بسبب هذا التعصب. ألا يكفيكم أن تقولوا حسب المرأة أن تستر وجهها وهذا أفضل لها، إلا أن تقولوا هذا فرض عليها والرسول لم يفرض عليها؟ أبو أنتم في موقف الرسول عليه السلام اليوم في الحج، خذوا أي عالم فاضل صالح تؤمنون به، إذا وقعت هذه الحادثة معه، رأى جاءت امرأة تسأله وهي كاشفة عن وجهها وهو راكب على ناقته وخلفه شاب الوضيء، فلاحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو ينظر إليه وهي كاشفة وجهها، ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها؟ ماذا يفعل؟ أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ماذا يفعل؟ أليس يأمر أن تستر الوجه؟ طيب لماذا الرسول لم يفعل هذا يا جماعة؟ إنما فعل خلاف ذلك، خلاف ما تصورون أنتم أنكم تفعلونه.

بارك الله فيك. تجعل لعل عند ذاك الكوكب. لعل وعزة. أنا أسألكم، هل ثوب المرأة إذا كان زينة يجوز أن تخرج به إلى الطريق؟ لا. طيب. إذا لم يكن زينة لا يجوز النظر إلى هذا الثوب؟ أي بحث تدخله الحرارة؟ لا ما في الحرارة. أي بحث تدخله الحرارة ينهار ولا يستفاد منه شيء. أنت الآن تقول حديث المرأة عورة، كان قبل هذا أو بعد هذا؟ أنا أقول لك بصراحة لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج شفر الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث قطع مير، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرق القتال، لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟ إذا كان ولكن نثبت هذا الشيء. ماذا تكون نتيجة إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها؟ ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث القطعمية أم يكون حديث القطعمية بيانا لهذا القول المطلق أو العام؟ عام لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك إياه. أنا أسألك أنت. أنا قلت لك لا أدري. أنا قلت لك لا أدري. فهل أنت تدري؟ لا أدري. فإذا استوينا. استوينا. طيب توقف. فإلى أن يتبين لك هذا قبل أو بعده، ما موقفك تجاه حديث القطعمية؟ بارك الله فيك ان شاء الله. عندك وقت احنا لا اتعبناك بس. لا ما عندك وقت. بارك الله فيك. مرهق يعني. انا بفضل الله لي جلسات حتى الصبح. ما شاء الله. هذا بفضل من الله ونعمه. قول الله سبحانه. إذا كان مع أخوان مخلصين يجتمعون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة، فلو كنت ميتا لحييته. لقول الله جل جلاله كل المؤمنين يدنين عليهن الإدنى من الرأس. نعم. معروف أن الجلباب على الرأس. إما ظهر باللغة العرب وأنا ناطق. ثم قول العلماء. نعم. فهل الإدلاء أليس من الرأس على الوجه أم على الجانبين المقصود؟ يدنين عليه. البدن. على كل البدن. إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين. أي نعم. أما أريد أن ألفت نظرك إلى خطأ شائع. الإدناء لا يعني التغطية. أنا إذا قلت لك أذن مني فمعنى ذلك اقترب مني، وإذا قال الله يذنينا أي يقربنا جلابيبهن، لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق ليواضع جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين رقبتها حلي كذلك. فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء، شوف الإدناء هنا في الآية إذا أردنا أن نفهم الأمر في شيء من التوضيح والتفصيل العملي، الإدناء يكون هكذا، الجلباب هكذا، هذا اسمه إدناء.

يتجاوب مع صاحبنا يعطيه من نصف ساعة أخرى ساعة 11 إلى الساعة 11 إن شاء الله. جزاك الله خير. يعني حمد هذا قصة أنا على الوجه هم أهلي على الخلايات هذه مرة سنة تمام على الوجهين نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها ومنهن من كان تشرب وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين تؤيد ما نقول نحن تماما يجوز الستر وهو الأفضل ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات ابن سعد نذهب بالسند الصحيح أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما زاروا أبا بكر في بيته فرأوا يدها موشومة. هل هذا يدل على أن يد المرأة كيف عرف الوشمة؟ وهناك آثار أن ناسا مروا بأبي ذر وهو في الربذة إنما ترك في زمن عثمان فمروا بداره فرأوا زوجة أبي ذر رضي الله عنه فإذا هي سوداء كيف عرفوها؟ والمرأة التي كانت تقوم المسجد تذكرون هذا الحديث والتي ماتت ودفنت دون إذن الرسول ودون إخباره فلما تفقد ولم يجدها سأل عنها قال لهم أفلا أذنتموني بها فأعتذروا بعذر فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليها. هذه المرأة السوداء كيف عرفوا أنها سوداء؟ لو كان كل شيء منها مستور كما قال صاحبنا هذا الذي نبغاه كيف عرفوا أنها سوداء؟ لا يمكن معرفة المرأة أنها سوداء أو سمراء أو بيضاء على الوجه الذي تصور المرأة أنتم. لابد أن يكون هناك شيء يظهر. المرأة حينما كانت تقوم إيش المسجد لعلكم تتخيلون بأنها كانت تلبس القفازين ثم أتساءل كيف تلتقط بالقفازين القمامة في المسجد. كل هذا تكلف لا داعي له. لما الرسول عليه السلام وعظ النساء يوم العيد فرأى عبد الله بن عباس النساء يلوين بأيديهن إلى أذاهنهن ويتصدقن بالحلي رأى كفهن. ما يطرأ الإنسان يتعصب إلا للحق. وبيقول عندنا في الشام عبارة مأخوذة من حديث صحيح فتنة الشد بيرخي فتنة الشد بيرخي بمعنى شوف انظر يا شيخ ناصر انا لما اعمل هكذا لا بنكون وبعدين فلج امام الامر لا هو وهكذا موجود او المشاهد بارك الله فيك. هذا كثرة الشد بيرخي مأخوذ من حديث هلا وهو قوله عليه السلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فتوى فمن كانت فتوته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فتوته إلى بدعة فقد ضل. فنحن وقفنا عند السنة بدك تذكر وجه بنتك ومرتب ذلك خير بدك بنتك تكشف عن وجهها لا تشدد عليها قد تكشف عن شعرها. وهذا هو الذي نحن نصاب اليوم في هذا الزمان كثرة الشد برخي. وأنا أتمنى أن تظل النساء في هذه البلاد متحمسات ساترات وجوهن لكن احذروا كثرة الشد برقي والعلامات واضحة جدا. طيب. فأنتم أهرسوا أن تمشوا مع النساء على الأمر الجائز. على الأمر الجائز. الآن ألا تزمام اليوم بعض الأخوان المحدينين يخرجوا في شوق الكاشف لما ما يسمعون لا وذراعين بعدنا والله يخرج الغرف ويجنبه في الحلقة والكاشف يجنبه الشيخ قال عن ثوبيا عن ثوبيا وهي الصورة عن ثوبيا كذلك بالمقابل وكل من الناس يأخذ من أبصارهن يعني عن ثياب الرجال ما نستفيد أخوان مسألة ثانية هو عن ثوبيا يا إخوان بارك هذا العلماء صلوا على محمد الله نستفيد بارك الله فيك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله أقول بارك الله عرض من الشيخ والله يرد لك يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف حال شيخنا؟ أحمده وأشكره. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. كيف الجميع؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. وشو صار معكم؟ والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك. إيه؟ أي نعم. أعانكم الله. الله يبارك فيك شيخي. نعم عندنا هنا اخونا ايمن من اهل اربد اللي استمعت فيه من مده نعم بدي اسالك سؤال تسمح له تفضل استاذي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احب ان اسالك عن سند هذا الحديث وهو حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا اسحاق بن سويد حدثنا يحيى ابن يعمر حدثنا يحيى ابن يعمر إسحاق بقول لك إسحاق مين ابن سويد ها سويد ايه أرجو المعذرة ايه عن يحيى ابن يعمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون أتؤمن بما نؤمن به؟ قال بلى قال فأسوة ما لك بنا رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا مؤمل إلا مؤمل هذا وابن إسماعيل نعم هذا ففيه كلام قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ قال أحدهم فلعله حديث حسن إن شاء الله فما رأيكم جزاكم الله خيرا الحديث إسناده ضعيف نعم لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده وما علته هو مؤمل هذا نعم طب أستاذي توثيق ابن معين وقال عنه ثقة ما يؤخذ به ولماذا لا يؤخذ بالمجرح نعم أولى طبعا جزاك الله خيرا أهلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بقول للأخ الفاضل ولأمثالي من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام

عقيل ونجيل ونحو ذلك. هذا ما عندي وسلام الله عليك وعليه. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ.